إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم 22 من شهر الله المحرم 37,400,000 نجتمع في هذا المسجد النبوي المبارك لمدارسة متن من متون أصول الفقه، ألا وهو قواعد الأصول ومعاقد الفصول، الذي ألفه الشيخ العلامة عبد المؤمن ابن عبد القوي الحنبلي البغدادي، المولود 58,600 والمتوفى 39,700. وهذا الكتاب متن من المتون المهمة في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، وقد وصف بأنه من أنفع مختصرات الحنابلة في أصول الفقه، كما وصفه بهذا ابن بدران الحنبلي رحمه الله. وهذه الرسالة اعتنى بها العلماء ودرسها العلماء ودرسها الطلاب، حتى إنها كانت مادة معتمدة في المعاهد العلمية إبان رئاسة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله لها. وهذا المتن متن وجيز مختصر، اختصره المؤلف رحمه الله من كتاب كبير له سماه بتحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل. وهذا الكتاب الأصل فيما أعلم مفقود، إنما مختصره هو الذي بين أيدينا، جرد فيه المسائل عن دلائلها، فهو كتاب مفيد نافع إن شاء الله لطالب العلم الذي يروم أن يتعلم هذا الفن المهم، ألا وهو أصول الفقه. مؤلف الكتاب وهو صفي الدين الحنبلي البغدادي رحمه الله، كان عالما مبرزا وأصوليا وفرضيا، وكان له مكانة كبيرة في بلده في بغداد، بل وفي العراق، ورحل إلى الشام وإلى مكة وإلى غيرهما، والتقى بكبار أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل إنه اختصر كتابه منهاج السنة، اختصره في مجلدين. وثناء العلماء عليه كثير في ديانته وتعففه وفي ذكائه وفطنته عليه رحمة الله. هذا عن الكتاب وهذا عن المؤلف. أما هذا الفن الذي نرغب أن ندرسه من خلال هذا المتن، فهو علم أصول الفقه، وهو علم نافع مفيد لطالب العلم لا غنى له عنه، ويحسن التقديم بين يدي هذه الرسالة بذكر المبادئ العشرة التي يحسن بطالب العلم أن يحيط بها قبل دراسة أي علم، كما قال الصبان رحمه الله: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفة. هذه المبادئ العشرة التي يحسن بطالب العلم أن يعلمها قبل أن يلج إلى الفن الذي يريد. أولا الحد، يعني التعريف. هذا العلم هو علم أصول الفقه، وقد يذكر اختصارا بعلم الأصول، والغالب أنه إذا أطلق هذا الاصطلاح يعني علم الأصول، فيراد به أصول الفقه عند المتأخرين. أصول الفقه مصطلح مركب من جزئين، من أصول ومن فقه، وجرت عادة أهل العلم أن يعرفوا أصول الفقه من جهتين. يعرفون هذا المصطلح باعتباره مركبا إضافيا، هو عبارة عن مضاف ومضاف إليه، وهذا يلزم فيه تعريف جزئي هذا التركيب. ويعرفونه أيضا باعتباره علما ولقبا على فن مخصوص. أما بالاعتبار الأول، فإن الأصول جمع أصل، والأصل ما منه الشيء، أو هو الذي يستند الشيء في وجوده إلى غيره، ما يستند الشيء في وجوده إلى غيره، أو ما ينبني عليه غيره. وكل هذه التعريفات بمعنى، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. والأصل يطلق في الاصطلاح ويراد به أمور، منها أنه يطلق ويراد به القاعدة المستمرة، ويطلق ويراد به الراجح، ويطلب ويراد به الحكم المستصحب، ويطلق ويراد به الدليل. وهذا هو الغالب في الاستعمال، وهذا هو المعنى المقصود في مصطلح أصول الفقه. فأصول بمعنى أدلة، وأصل بمعنى دليل. يقال: هذه المسألة الأصل فيها الدليل الفلاني، يعني الأصل فيها يعني الدليل فيها الدليل الفلاني من آية أو حديث. وأما الفقه فقيل إن الفقه هو الفهم، وقيل إنه الفهم الدقيق، يعني فهم المسائل الدقيقة، وقيل إنه العلم، والأقرب والله أعلم أنه الثاني. فموارده في لغة العرب، بل وفيما جاء في الكتاب والسنة، تدل على أنه أخص من مطلق الفهم، فهو الفهم الدقيق. وأما الفقه في الاصطلاح فقد عرف بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام، الأحكام جمع حكم، والحكم هو إثبات شيء لشيء، الحكم هو إثبات شيء لشيء. العلم بالأحكام الشرعية يعني التي لها تعلق بالشرع، بدين الإسلام الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن خرج من حد الفقه الأحكام العقلية، أن الواحدة نصف الاثنين، أو الأحكام الحسية كقولك الشمس طالعة ونحو ذلك، إنما هو العلم بالأحكام الشرعية العملية. العملية يعني التي تتعلق بأفعال المكلفين، فخرج بهذا الأحكام العقدية مثلا، فإنها تتعلق بالاعتقاد لا بالعمل. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، هذا العلم مكتسب يعني مستفاد ومستنبط من أدلتها يعني أدلة الأحكام التفصيلية. والدليل التفصيلي يعني الدليل المختص بالمسألة الجزئية كقوله تعالى مثلا وأقيموا الصلاة، هذا دليل تفصيلي، بخلاف الأدلة الإجمالية كالقرآن والسنة هكذا بإجمال، أو قول الصحابي، أو القواعد المتعلقة بهذه الأدلة الإجمالية ككون الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم وما إلى ذلك. فهذا هو موضوع علم الأصول لا علم الفقه، فالأصولي لا يبحث في الأدلة التفصيلية، إنما هذا شأن الفقيه. الفقيه هو الذي يبحث في الأدلة التفصيلية في قوله تعالى مثلا وأقيموا الصلاة أو كتب عليكم الصيام وما إلى ذلك، لكنه يستنبط ذلك من خلال ما يمهده له الأصولي كما سيأتي بيانه إن شاء الله. إذن هذا هو الفقه في الاصطلاح الذي استقر عليه الأمر في تعريف الفقه، فهو علم مخصوص بهذا الجانب، وهو أحكام الأحكام الشرعية المتعلقة بالمسائل العملية التي تستنبط وتستفاد من الأدلة التفصيلية. وبالتالي خرج من هذا علم المقلد، فإنه ليس مبنيا على استنباط، لأنه ليس أهلا له، إنما هذا شأن الفقهاء المجتهدين. ولاحظ معي أن العلماء يذكرون في تعريف الفنون أن هذا العلم هو أو أن هذا الفن هو العلم بكذا وكذا، وهذا يراد به تحصيل ملكة هذا العلم، لا أنه العلم نفسه، ليس هو العلم ذاته. يعني حينما قالوا الفقه هو العلم بالأحكام إلى آخره، هذا هو تعريف للملكة المراد اكتسابها في هذا الفن، أما العلم نفسه فإنه هو الأحكام، الأحكام الشرعية هو الفقه. وبالتالي فمن عرف العلم باعتبار موضوعه أو باعتباره هو بذاته فإنه يقول الأحكام الشرعية، وإذا أراد تحصيل ملكة هذا الفن فإنه يقول هو العلم بكذا، كما سيأتي معنا في أصول الفقه. عرفوا الأصول مثلا بأنه العلم بالأدلة الإجمالية، هذا العلم بالأصول وليس هو الأصول، أما الأصول فهو الأدلة، يعني هذا العلم هو الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. المقصود أن هذا هو تعريف هذا المصطلح باعتباره مركبا إضافيا، أما باعتباره لقبا وعلما فإن أصول الفقه أصبح علما على علم مخصوص وفن مخصوص عند أهل العلم. وسيأتي في تعريف المؤلف رحمه الله أنه أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وبعضهم يقول كما مر قريبا العلم بالأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. علم أصول الفقه هذا المصطلح يدور على هذا الذي علمته، فهو يتعلق بالأدلة الإجمالية لا بالأدلة التفصيلية، ثم بكيفية الاستفادة والاستنباط منها وحال هذا الذي يستفيد وحال هذا الذي يستنبط وهو المجتهد ويتبعه أيضا المقلد كما سيأتي إن شاء الله قريبا. قال الحد والموضوع. الموضوع هو الشيء الذي يبحث فيه في الفن. ما هو الذي نبحثه في علم أصول الفقه؟ الجواب هو الأدلة الإجمالية، هذا هو الموضوع، يعني الشيء الذي تبحث فيه في هذا الفن. الطب مثلا ما موضوعه؟ بدن الإنسان، أليس كذلك؟ النحو ما موضوعه؟ الكلمة باعتبارها مركبة. والفقه ما موضوعه؟ أفعال المكلفين، نحن نبحث في الفقه في أفعال المكلفين وما يعرض لها من هذه الأفعال من كون هذا الأمر محرما عليها أو واجبا عليها أو مباحا لها إلى آخره. إذن الموضوع الذي نبحث فيه في علم أصول الفقه إنما هو الأدلة الإجمالية. والأدلة الإجمالية كما سيأتي معنا منها أدلة متفق عليها ومنها أدلة مختلف فيها. ويتبع العلم أو يتبع معرفة الموضوع معرفة المسائل، وإن كانت في النظم جاءت متأخرة. المسائل يعني العوارض والأحوال التي تعرض لموضوع الفن، العوارض التي تعرض لموضوع الفن. فمسائل علم أصول الفقه هي الأحوال التي تعرض للأدلة الإجمالية من حيث كون هذه الأدلة فيها أمر وفيها نهي وفيها عام وفيها خاص وفيها أدلة جزئية قد يتوهم التعارض بينها، فكيف يكون الجمع وكيف يكون الترجيح وما إلى ذلك من هذه المسائل. وفي الجملة أصول الفقه مسائله ترجع إلى أربعة أبواب، مسائل أصول الفقه ترجع إلى هذه الأبواب الأربعة: الأدلة والأحكام وطرق الاستنباط، وإن شئت فقل دلالات الألفاظ، والاجتهاد والتقليد. هذه هي الأبواب التي يرجع إليها أو ترجع إليها مسائل أصول الفقه. والمؤلف في الكتاب الذي بين أيدينا جعل الكتاب في ثلاثة أبواب ولم يذكر طرق الاستنباط أو دلالات الألفاظ باستقلال، لكنه أدخلها في الأدلة، فهو بحث طرق الاستنباط أو دلالات الألفاظ في باب الأدلة، لأنها هي الدلالات التي تدل عليها هذه الأدلة كما سيأتي إن شاء الله أثناء الشرح. الحد والموضوع ثم الثمرة. الثمرة يعني ما الفائدة وما الغاية التي يطلبها طالب هذا العلم. لا شك أن أهم ما يطلبه طالب علم أصول الفقه هو تحصيل المسلك الصحيح في استنباط الأحكام الشرعية. علم أصول الفقه قواعد وضوابط يرجع إليها الاستنباط الصحيح للأحكام الشرعية من الأدلة وكيفية التعامل معها في حال اشتباه التعارض أو إرادة الترجيح، وما يحتاجه المجتهد وما يشترط فيه وما يتعلق بأحكام المقلد وما يتبع ذلك من مسائل الفتوى والمفتي والمستفتي. إذن هذه هي الثمرة الأهم في تحصيل أو في اكتساب هذا العلم، علم أصول الفقه، أن تبنى الأحكام على أصول صحيحة وعلى قواعد منضبطة مبنية على تأصيل صحيح. وطالب العلم بحاجة ماسة في كل زمان إلى علم أصول الفقه، لكنه في هذا الزمان هو إليه أحوج، وذلك لأن هذا الزمان المتأخر قد برز فيه كثير من أصحاب الشهوات والشبهات الذين حرفوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واخترعوا مسالك جديدة في استنباط الأحكام. وأنت ترى وتسمع كل يوم هؤلاء الذين يخرجون على الناس بفتاوى غريبة وآراء مخترعة ترجع إلى مسالك عقلانية عصرانية أو إلى ما يسمى بمنهج التيسير المعاصر، وهو الذي يراد به تطويع الأدلة الشرعية لأهواء وشهوات الناس وما إلى ذلك من هذه المسالك. ولا تنسى أيضا هؤلاء المخالفين لمعتقد أهل السنة والجماعة، فإنهم ربما اتكأوا على ما يخترعونه أيضا من أصول في التعامل مع الأدلة الشرعية. ولذا فإن طالب العلم بحاجة إلى أن يضبط أصول الاستنباط الصحيح وأن يضبط حدود المصطلحات التي قد يتذرع من خلالها أهل الأهواء. ثمة مصطلحات من لم يضبطها فإنه قد يدخل عليه الخلل وقد يلبس عليه بسببها أهل الأهواء والانحراف. فيسمع المسلم اليوم كلمات جميلة براقة لكنها محمولة على غير محملها وتبنى عليها شواذ الآراء. تسمع كلمة المصلحة، تسمع كلمة التيسير، تسمع كلمة القطع والظن، تسمع كلمة المتشابه والمحكم، تسمع كلمة المجاز، تسمع أمثال هذه المصطلحات. فمثل هذه المصطلحات يجب أن تضبط في ضوء ما مضى عليه السلف الصالح وما عرفه علماء الإسلام الراسخين. فهذه هي أهم ثمرة يطلبها طالب علم أصول الفقه. ثم بعد ذلك الفضل. ما فضل هذا العلم؟ لا شك أنه أحد العلوم الشرعية النافعة والمهمة لطالب العلم، علم مفيد نافع مهم لطالب العلم. وكل ما جاء في الحث على التفقه في الدين وفضل ذلك فإنه يشمل أيضا هذا العلم باعتباره الوسيلة للتفقه في الدين. لا يمكن أن تكون فقيها وأنت لا تعرف أصول الفقه، لا يمكن أن تعرف كيفية استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة وفق المنهج الصحيح دون أن تعرف أصول الفقه. إذن هو علم نافع مفيد لطالب العلم جدا، بل إنه لا يقتصر نفعه للفقيه، بل حتى غيره من ممن يطلب غير الفقه من العلوم فإنه في أمس الحاجة إلى علم أصول الفقه. فالمفسر مثلا بحاجة ماسة إلى أن يتفقه في هذا العلم، فكيف سيفسر وكيف سيستنبط الأحكام والفوائد من الآيات دون أن يتسلح بأدوات ذلك؟ وهذا مرجعه إلى علم أصول الفقه ضمن ما يرجع إليه احتياج المفسر. كذلك المحدث الذي يريد أن يتفقه في الحديث هو في أمس الحاجة إلى هذا العلم. كذلك العقدي طالب علم الاعتقاد هو أيضا بحاجة إلى هذا العلم، وذلك من حيث النظر في أدلة العقيدة والتعامل معها وحملها على وجهها واستنباط المسائل العقدية، هذا كله يحتاج إلى أن يكون عنده ملكة أصولية. كذلك في جانب الرد على المخالفين، علم أصول الفقه من أنفع ما يكون في هذا الباب، فالأصولي المتمكن يستطيع أن يحاجج المخالفين في الاعتقاد فينتفع بما يذكره الأصوليون في قوادح العلة مثلا في مباحث القياس في رد الأقوال المخالفة من جهة قلب الدليل أو من جهة المعارضة أو ما شاكل ذلك من هذه المسالك. المقصود أنها هذا العلم من أنفع ما يكون لطالب العلم. ثم بعد ذلك النسبة، ما نسبة هذا العلم إلى العلوم الأخرى؟ النسبة هي أنه أولا أحد العلوم الشرعية، وثانيا هو أصل للفقه، يعني إنما تستفاد معرفة الأحكام الشرعية العملية من خلاله، فهو للفقه كمصطلح الحديث للحديث وكأصول التفسير للتفسير. ويتبع ذلك معرفة الواضع، يعني الذي ابتكر التأليف في هذا العلم المشهور، بل المجمع عليه عند العلماء أن واضع هذا العلم هو الإمام الشافعي رحمه الله، وكان سبب ذلك طلب من الإمام عبد الرحمن بن مهدي الإمام الناقد المحدث المشهور، فألف رحمه الله بناء على طلبه هذا الإمام الجليل، ألف رسالته المشهورة، هذا الكتاب العظيم الرسالة هو أول ما ألف في علم أصول الفقه، وألفه الشافعي رحمه الله أولا في العراق، ثم لما نزل مصر أعاد تأليف الكتاب مرة أخرى، والكتاب الذي بين أيدينا الآن هو الرسالة الجديدة، أما القديمة فإنها قد فقدت. هذا الكتاب من أحسن كتب أصول الفقه ومن أنفعها لطالب العلم، وقد تناول فيه الشافعي رحمه الله جملة من مباحث الأصول، لم يستوعب مباحث الأصول إنما تناول جملة طيبة منها كمبحث حجية السنة وتثبيت خبر الواحد وبعض مسائل النهي والناسخ والمنسوخ وما إلى ذلك من المسائل التي بينها في هذا الكتاب رحمه الله. ولم يكن هذا هو الكتاب الوحيد للشافعي رحمه الله في الأصول، فله أيضا كتاب آخر في جماع العلم وفي أحكام القرآن، وقد تضمن ذلك جملة من المباحث الأصولية. ولكن كتاب الرسالة كتاب موضوع في أصول الفقه مشتمل على جملة كبيرة، دون فيه رحمه الله القوانين التي يرجع إليها في استنباط الأحكام، وإن كان الكتاب أشمل من ذلك أيضا. يعني الكتاب كتاب رواية فيه أحاديث مروية بالإسناد، والكتاب كتاب فقه فيه بحث لمسائل تفصيلية مثل بها المؤلف رحمه الله، والكتاب أيضا مفيد في اللغة ففيه بحث لمسائل لغوية، وهكذا كذلك في مصطلح الحديث، حتى قيل إن هذا الكتاب أول ما ألف في مصطلح الحديث أيضا. وينبغي أن تتنبه إلى أن أصول الفقه كعلم مدرك موجود قبل الشافعي ولا شك، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبنون فتاويهم وتقريراتهم في الأحكام الفقهية على الأصول الفقهية، لا شك في ذلك ولا ريب. إنما ميزة الشافعي رحمه الله أنه دون هذه القوانين وهذه القواعد وهذه الضوابط وحققها وجعلها في كتاب يرجع إليه، فهو لأصول الفقه كالدؤل لعلم النحو وكالخليل لعلم العروض وهكذا. هذا بالنسبة للواضع. وبعد ذلك يأتي الاسم، اسم هذا العلم لا شك أنه أصول الفقه أو علم الأصول كما مر سابقا. أما الاستمداد فالمراد بذلك المواد التي استمد منها علم أصول الفقه، يعني ما هي المعلومات التي احتاجها مدون علم الأصول قبل أن يدون هذا العلم، لابد أن يستحضر أشياء قبل أن يدون هذا الفن وهذا العلم. علم أصول الفقه كما قد علمت علم شرعي، إذن هو مستمد أولا من استقراء أدلة الكتاب والسنة. هذه المسائل المبحوثة في علم الأصول مستمدة أولا من استقراء نصوص الكتاب والسنة، ثانيا مستمد من اللغة العربية، بل أكثر مسائل أصول الفقه هي في الواقع مسائل ترجع إلى لغة العرب، سواء تعلقت بالألفاظ من جهة معانيها أو من جهة كونها مركبة، يعني فيما يرجع إلى علم النحو، أو باعتبارها مفردة يعني ما يرجع إلى علم الصرف أو ما يرجع إلى علم البلاغة. أكثر مسائل أصول الفقه ترجع إلى لغة العرب، ولا غرو في هذا، فإن أصول الفقه يبحث في الأدلة الإجمالية، والأدلة الإجمالية رأسها كتاب الله ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذان لم يكون إلا بلغة العرب. أيضا مما يستمد منه علم أصول الفقه أثار السلف الصالح، وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من القواعد والأصول والضوابط في هذا الفن إنما استفيدت من آثار السلف رحمهم الله. رابعا علم الاعتقاد، وذلك من جهة أن مسائل أصول الفقه ترجع في بعض جوانبها إلى قضايا عقدية. فمثلا البحث في القرآن وكيفية الاستنباط منه مبني على ثبوت أنه حجة، وذلك بإثبات أنه كلام الله. كذلك البحث في السنة النبي صلى الله عليه وسلم مبني على كونها حجة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يجب اتباعه، وأن كلامه وحي، وأنه لا ينطق عن الهوى، وأنه معصوم في تبليغ الرسالة، وما إلى ذلك من هذه المسائل التي هي في حقيقتها مسائل عقدية. إذن من جملة ما يستمد منه هذا العلم علم الاعتقاد أيضا. بعد ذلك حكم الشارع. هذا الفن توارد أهل العلم على أن حكمه هو فرض الكفاية، يعني أنه يجب على الكفاية تعلم هذا العلم. لا بد أن يكون في الأمة من أفرادها من تحصل به الكفاية حمك الله في دراسة أو في إدراك علم أصول الفقه. أخيرا المسائل، وقد ذكرناها قبل قليل فيما يتعلق بالموضوع، هذه هي مبادئ علم أصول الفقه. وقبل أن ندخل أيضا في مسائل هذا المتن، أحب أن أنبه تنبيهات قد يكون فيها فائدة لطالب علم أصول الفقه. هذه فوائد في دراسة هذا العلم مستفادة من خلال التأمل والبحث في كتب هذا العلم. أولا، ينبغي عليك يا طالب العلم أن تتنبه إلى الثغرات العقدية في كتب أصول الفقه. علم أصول الفقه علم كتب فيه أهل السنة وكتب فيه غيرهم أيضا، بل إن كتابات غيرهم فيه أكثر من كتابات أهل السنة المحضة. وبالتالي فينبغي عليك وأنت تقرأ أن تعرف عقيدة من تقرأ له، وأن تكون ذا فهم وإدراك للمواضع التي يخطئ فيها الأصوليون. تجد مسائل يخطئ فيها من يخطئ ممن يؤلف في هذا الفن، وقد يكون هذا عن جهل منه وعدم إدراك، وقد يكون نصرة منه لعقيدته التي يتحمس لها. تجد مسائل تتعلق بالأمر مثلا وعلاقته بالإرادة، تجد مسائل تتعلق بالقرآن من جهة كونه كلام الله عز وجل، تجد مسائل تتعلق بقضايا الحكمة لا سيما في مسائل العلة في باب القياس، وأمثال ذلك من مسائل عقدية قد تكون واضحة وقد تكون دقيقة. ولذا فإذا كنت مبتدئا في هذا الفن فالوصية أن تقرأ للكتب الصافية في هذا العلم، وهي بحمد الله موجودة ومتيسرة لطلاب العلم، ومنها ذاك الكتاب العظيم الذي ذكرته لك وهو الرسالة، ومنها كتابات لعلماء جاءوا بعد الشافعي كتبوا في علم أصول الفقه كتابات نافعة على منهج أهل السنة والجماعة، وقد تكون هذه الكتابات موافقة لمنهج أهل السنة والجماعة جملة وتفصيلة، ولربما أيضا تكون قد وقعت بعض الدقائق، لكن في الجملة كتاباته موافقة لمعتقد أهل السنة والجماعة. ومن أحسن تلك المؤلفات التي ينبغي أن تحرص عليها ما دونه شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع من كتبه، وكذلك تلميذه ابن القيم. والعصر الحديث ولله الحمد توجهت همة كثير من أهل العلم المعاصرين إلى التأليف في أصول الفقه والكتابة فيه في ضوء معتقد أهل السنة والجماعة. ومن أحسن الكتب التي أوصيك بقراءتها والعناية بها وأن تكثر المطالعة فيه كتاب مذكرة أصول الفقه للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، فإنه كتاب متين فيه من جودة التحقيق ما يتميز به عن كثير من الكتب، إضافة إلى أنه كتاب صاف عقديا. فمثل هذا الكتاب يعني ينبغي أن يكون لك به صلة. أيضا من الوصايا أو الفوائد المتعلقة بهذا العلم، تنبه إلى صحة القواعد الأصولية، ولا تعتمد كل ما يقال إنه قاعدة أصولية. وهذا شيء لا يختص بهذا العلم، فكل العلوم فيها صحيح وفيها ما هو دونه وفيها راجح وفيها مرجوح. كذلك هذا العلم، فمن مسائل أصول الفقه ما يقال إنه قاعدة، والواقع أنه قاعدة لم تبنى على أساس صحيح. تجد مثلا طائفة من الأصوليين يقررون أن خبر الواحد إذا كان راويه غير فقيه فإنه لا يقبل الخبر إذا خالف القياس مثلا، وبنوا على هذا رد جملة من مرويات أبي هريرة رضي الله عنه، وهو من أفقه الصحابة رضي الله عنه. تجد مثلا طائفة من الأصوليين يقعدون قاعدة فيقولون إن خبر الواحد فيما تعم به البلوى لا يقبل، هذه قاعدة غير صحيحة، بل حديث النبي صلى الله عليه وسلم متى صح فإنه على الرأس وعلى العين، ولا بد على كل مسلم من أن يقبله وأن يسلم بما جاء به. أيضا من الفوائد وهو الأمر الثالث، اجعل همتك في تحقيق الخلاف المثمر دون غيره. من مسائل أصول الفقه ما فيه خلاف طويل ولكن عند التحقيق لا ثمرة من ورائه، فمثل هذه المسائل أوصيك بأن لا تسترسل فيها لئلا يضيع عليك الوقت والجهد، إنما اجعل همتك في تحقيق المسائل التي الخلاف فيها مثمر. وهذا يحتاج منك إلى أن يكون عندك دربة ورسوخ في هذا العلم، وهذا يكون على مر الأيام والليالي. وصية أو فائدة رابعة، احرص على تطبيق ما تعلمته من قواعد أصولية إن كنت تريد أن تكون فقيها. لا يكفي أن تتعلم أصول الفقه ثم تقف. علم أصول الفقه علم آلة، يعني من علوم الآلة، ليس من العلوم المقصودة لذاتها، إنما هو مقصود لأجل تحصيل الأحكام الشرعية وحسن الاستنباط من الأدلة الشرعية. وبالتالي فإن من يدرس هذا العلم ثم لا يستفيد منه بعد ذلك في التطبيق حين النظر في الأدلة أو في كتب الفقهاء، فإنه ما استفاد الفائدة المرجوة. كالذي يدرس علم المصطلح مثلا ثم لا يسبر المرويات ولا يطبق ما قرأه على الأسانيد. إذن احرص على أن تهتم بهذه القضية، وهذا تستفيده كثيرا من كتابات العلماء الذين اعتنوا بإبراز التطبيق الأصولي على الفقه، كابن عبد البر مثلا في التمهيد في الاستذكار، كابن قدامة مثلا في المغني، كالشوكاني في نيل الأوطار، وأوضح من أولئك جميعا ابن دقيق العيد في شرحه على العمدة في إحكام الأحكام، فهو من أميز وأبرز العلماء الذين أحسنوا تطبيق القواعد الأصولية على ما يستفاد من الأحاديث. الأمر الخامس، فرق يا طالب هذا العلم بين منصوصات الأئمة والتخريجات على أقوالهم. ربما تجد من يكتب في هذا العلم من متقدمين أو متأخرين من ينسب إلى الأئمة أقوالا ليست هي من أقوالهم، إنما هي مخرجة عليها، بل ربما أقوالهم تعارضها. خذ مثلا على هذا، ينسب كثير من الأصوليين إلى أبي حنيفة رحمه الله وإلى صاحبيه محمد وأبي الحسن، محمد وأبي يوسف، ينسبون إليهم أن خبر الواحد لا يقبل فيما تعم به البلوى. ذكر ابن القيم رحمه الله في كما في مختصر الصواعق أن هذا كذب عليهم، بل هذا من أقوال علماء المذهب ليس من كلام هؤلاء الأئمة، وأول من قال بهذا عيسى ابن أبان. إذن لابد أن تتنبه إلى ما ينسب إلى الأئمة، هل هذه النسبة صحيحة، وهل هذا منصوص كلامهم أو هو مخرج على كلامهم، وبالتالي هل هذا التخريج تخريج صحيح أو غير صحيح. أيضا فائدة سادسة، تنبه بارك الله فيك في الخلافات الأصولية إلى خلاف من يعتبر خلافه وإلى من لا يعتبر خلافه، وكذلك إلى النسبة إلى الجمهور، فإن كتب الفقه كتب الأصول كما قد ذكرت لك قد ألف فيها كثير من المخالفين لمعتقد أهل السنة والجماعة، وبالتالي هم يتكلمون عن أصولهم لا عن أصول أهل السنة والجماعة. لا يخفاك ما ذكر ابن خلدون رحمه الله في المقدمة أن أركان هذا العلم هي البرهان لأبي المعالي الجويني، المستصفى للغزالي، العهد للقاضي عبد الجبار، والمعتمد لأبي الحسين البصري. لاحظ، كتابان أشعريان وكتابان معتزليان، ثم جاء الرازي في المحصول والآمدي في الإحكام فلخص هذه الكتب، وهذان من أشهر كتب أصول الفقه. إذن في مثل هذه الكتب وعليها اعتمد كثير من الأصوليين، ربما تجد النسبة إلى الجمهور، يقول هذا قول الجمهور أو وقع خلاف، والواقع أن خلاف أهل الأهواء غير معتبر. فتنبه إلى هذه المسائل، ربما تجد في كتب الأصول ذكر خلاف والسلف مجمعون على خلافه، فينبغي أن تتنبه إلى مثل هذه الدقائق. أيضا أمر أخير وفائدة أخيرة أو وصية أخيرة، وهي أن علم أصول الفقه يحتاج منك إلى منهجية في دراسته. لا أخوفك أبدا، بل أرى أن عزوف بعض طلاب العلم عن دراسة هذا العلم لظنهم أنه علم صعب وعلم دقيق لا يقدر عليه كل أحد وما إلى ذلك، هذا كله لا حقيقة له. هذا العلم علم يلتذ به طالبه، وفيه شحذ للعقول، وفيه تنظيم للفكر، والحاجة إليه ماسة، وسوف تجد فائدته إذا أحسنت دراسته. ولكن يحتاج هذا العلم إلى أن تتدرج فيه تدرجا علميا منهجيا، فلا يصلح أن تهجم على كتب فتقرأ فيها وتدرسها وتطالعها وأنت لست مؤهلا لذلك، إنما خذ هذا العلم بالتدريج، فابدأ بالكتب الميسرة ثم ارتقي بعدها إلى ما فوق ثم ما فوق حتى يصلب عودك وتقف فيه، يعني في هذا العلم على أرض صلبة. أما الذي يخوض في هذه الكتب ويخبط فيها دون تمييز بين ما يناسبه وما لا يناسبه من حيث مستواه العلمي، فإنه في الغالب سيقع فيه سيقع له شيء من التشويش. فالنصيحة في كل العلوم أن تسلك مسلكا منهجيا صحيحا تستفيده ممن سبقك في هذا العلم، وأخص ما ينبغي أن تعتني به في المنهجية في العلوم هو علم أصول الفقه. كنت أود أن نأخذ جملة من مقدمة المؤلف رحمه الله، ولكن لعل في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. ماذا يقدم طالب العلم، الفقه أو أصول الفقه؟ الجواب فيه تفصيل. إن كنت تريد معرفة أو الفقه في الواجب عليك في العبادة، في مسائل المعاملات، في أحكام الأسرة، يعني كيف تصلي وكيف تصوم وكيف تحج وكيف تبيع وكيف تشتري وغير ذلك، فلا شك أنه يلزمك أن تدرس هذه المسائل مباشرة ولا تتأخر في ذلك. أما إن كنت تريد أن تتبحر في علم الفقه وأن تكون فقيها، ولاحظ معي أن فقيه اسم فاعل، أليس كذلك؟ فقيه من فقهة، كظريف من ظرفة، وفقهة ليست كفقهة أو فقهة. فقهة فهمة، فقهة يعني صار الفقه له ملكة، صار الفقه له سجية. فإذا كنت تريد أن تكون فقيها فإن عليك أن تدرس أصول الفقه أولا، ثم بعد ذلك تتبحر في علم الأصول. أما إذا كنت تريد أن تقتصر على الشيء الذي يلزمك ويهمك ولا تريد ما هو أكثر من ذلك، فإنك لست معنيا كثيرا بعلم أصول الفقه، فادرس الفقه وخذ القدر الذي تحتاجه منه. كيفية ضبط هذه المسائل وكيفية مراجعتها مع كثرة الدروس؟ على كل حال، هذا يعني أمر لا يختص بعلم أصول الفقه ولا بغيره، بل هو أمر شامل لجميع العلوم. تحتاج يا طالب العلم أن يكون عندك ترتيب وجدولة وتنظيم لدروسك للفنون التي تريد أن تتعلمها، وتمشي فيها رويدا رويدا، وتصل بإذن الله عز وجل إلى تحقيق ما تريد. لكن الأمر يحتاج إلى حسن تنظيم للوقت وإلى حسن ترتيب لهذه الأهداف التي تريد تحقيقها، وترتبها ترتيبا صحيحا، ثم تسعى في تحقيقها مستعينا بالله سبحانه وتعالى، وستصل بإذن الله عز وجل إلى ما تريد. وإن لم تصل فنيتك تكفيك إن شاء الله في تحصيل الأجر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.